بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفي هذه الحلقة، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلتنا في هذا اللقاء، سائل يقول: هل كثرة التحقيقات وتعاقبها على كتاب واحد من كتب الحديث يعتبر من تلاقح الأفكار ومن الأمور التي تخدم كتب الحديث، أم الأفضل الاقتصار على التحقيقات السابقة لتلك الكتب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. مما يلاحظ في السنوات الأخيرة كثرة المطبوعات وكثرة النشر للتصانيف، ولا يقتصر ذلك على تعدد المؤلفات، بل تعدى ذلك إلى تعدد الطبعات لمؤلف واحد، وأظن هذا المسؤول عنه، بحيث يجد طالب العلم في المكتبة للكتاب الواحد طبعات متعددة فيحتار فيما يختار، مع أن بعضهم واكب هذه الطبعات فاقتنى الطبعة الأولى ثم خرج الطبعة أخرى مزيدة منقحة فاقتناها، ثم خرجت طبعة ثالثة وفيها زيادات وفيها ضبط وفيها وقوف على بعض النسخ التي لم يقف عليها المحققون من قبله، فيحتار طالب العلم. وإن اشترى الجميع أرهق ماديا، لأنها تحتاج إلى أموال، وأيضا من حيث المكان، يعني كونه يجمع الطبعات طيب هذا، لأن في كل طبعة من المزايا ما لا يوجد في الطبعات الأخرى، ولا يضطرد أن تكون الطبعة الأخيرة أفضل من التي قبلها، هذا غير مضطرد، وإلا قلنا أنه يكتفي على الطبعة، يكتفي بالطبعة الأخيرة ويترك ما عداها، لكن قد تكون في الطبعات السابقة ما هو أفضل من الطبعات الحديثة، لا سيما الطبعات القديمة التي توافر على تصحيحها علماء لجان من أهل العلم في المطابع المعتبرة مثل بولاق، يشكل لجنة كاملة من الكبار من أهل العلم للنظر في هذا الكتاب وفي تصحيحه وتصويبه والتعليق عليه، وإن لم يبينوا ذلك يبينوا فروق النسخ في الحواشي. نعم، قد يقف المحقق المتأخر على نسخ لم يقف عليها من تقدم فيضيف من التصحيح والتصويب والتعليق ما لا يوجد في الطبعات السابقة، فلا شك أن طالب العلم يقف حيران، وعلى أهل الخبرة والمعرفة أن يبينوا في كل كتاب أنفس الطبعات، هذه مسؤوليتهم، لئلا يضيع طالب العلم بين هذه الطبعات ولا يستطيع أن يوفق بينها ولا يستطيع أن يجمعها جميعا، فيرشد ويوجه إلى أفضل الطبعات فيقتنيها ويقتصر عليها. وعلى كل حال، من واكب هذه الطبعات واشترى الطبعة الأولى وقرأ فيها وافاد منها ثم خرج الطبعة ذكر له أهل الخبرة أنها أفضل منها، يقتني هذه الطبعة الأفضل ويترك الأولى ما لم يكن له عليها تعليقات وحضر فيها دروس مثلا وعلق عليها من قبل أهل العلم، فهذه يحتفظ بها، وإذا كان لم يحضر بها دروس ولا علق عليها ولا قرأها له أن يتصرف فيها ويقتني الطبعة الأفضل. وإذا كان من أهل اليسار والغنى وعنده مكان يستوعب فوجود الكتب خير، لا شك أنه خير، وإن كان في الجملة له آثار كما قال ابن خلدون أن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، فإذا لم يتولها بنفسه لأن تحتاج إلى تنظيف وتحتاج إلى ترتيب وتحتاج إلى كلفة إذا كثرت، لكن إذا ولى ترتيبها غيره وجعل فيها من يخدمه في هذا الباب ويحضر له ما أراده من الكتب فكثرة الكتب ووجودها خير. وإن قال بعضهم أنه يكتفى بالأجهزة الحاسوبية وما أدخل فيها من الموسوعات وعشرات وآلاف الكتب، لا شك أن هذا يقرب وييسر في الأسفار وفي البعد عن المكتبة وعن البيت، وإلا فالكتاب الورقي لا يمكن أن يستغنى عنه. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: هل شهرة الحديث دليل على صحته؟ الشهرة إما أن تكون اصطلاحية أو على الألسنة، يعني غير اصطلاحية. نعم، لأن بعض الأحاديث يشتهر بكثرة طرقه، هذه الشهرة الاصطلاحية، قال مشهور، يعني تتعدى الطرق ولم يصل إلى حد التواتر، هذا يقال له مشهور بأكثر برواية أكثر من اثنين. هذا لا شك أنه أن كثرة الطرق تدل على القوة، وقد تكون كثرة الطرق في جميع الطرق يوجد فيها الضعيف، الضعف الذي لا ينجبر فلا يستفيد من هذه الشهرة، يبقى ضعيف. لكن في الجملة أن كثرة الطرق تعددها أفضل من التفرد، هذا في الجملة، ومع ذلك ليس بدليل على صحته. فالمشهور حتى الاصطلاحي منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. أما المشهور على الألسنة يتداوله الناس بألسنتهم، مثل هذا قد يكون فيه الصحيح المتواتر الذي يعرفه الخاص والعام، ومنها الضعيف ومنها الموضوع، قد يتداول عامة الناس أحاديث موضوعة. النظافة من الإيمان على ألسنة الناس كلهم، لكن هذا ليس بحديث. المعدة بيت الداء، الناس يتداولونه لكنه ليس بصحيح وليس بحديث أصلا. فالشهرة على الألسنة الغالب فيها، لا سيما إذا اشتهر عند العامة، الغالب فيها عدم الصحة. وأما ما اشتهر على ألسنة العلم أهل العلم فالغالب فيها أنه صحيح. فالشهرة لا الاصطلاحية ولا غير الاصطلاحية ليست لا يلزم منها صحة الخبر، بل منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما العلة في تحريم القران بين التمرتين في الأكل؟ نعم، جاء النهي عن القران ولا سيما في وقت الحاجة وعدم إذن الشركاء في الأكل، لأنه قد يستعمل القران في أكل التمرتين إذا كان في التمر قلة وبالناس حاجة، فلا يجوز للإنسان أن يستأثر بشيء أكثر من شركائه في هذا الأكل. أما في حال السعة فأولا القران لا يحتاج إليه، وإذا حصل من بعض الناس والتمر كثير فهذا لا يؤثر لأن العلة منتفية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أدخل في صلاة الوتر بنية أن أصلي تسعا بسلام واحد، وأحيانا لا يتسع الوقت فأقتصر على خمس أو سبع، فهل يلزمني في هذه الحال أن أسجد للسهو؟ في هذه الحالة ما يشملها من قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فقد يدخل في الصلاة في نيته أن يصلي عددا ثم يباغثه الوقت ويطلع عليه الفجر أو يخشى خروج الفجر فيقتصر على ما قد صلى ثم يضيف ركعة. فإذا دخل بنية التسع كما في السؤال ولو كانت بسلام واحد ثم خشي الصبح والساعة وينظر إلى الوقت يداهمه وقد صلى ستا، يصلي سابعة توتر له ما قد صلى ولا سجود عليه حينئذ، لأن عدوله من سنة إلى سنة. فالكل سنة. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل إنه يشتري أغراضا بالآجل من التموينات ثم يسددها في آخر الشهر، فلما يقول اشتريت الملح قال لي لا بد أن يكون نقدا لأنه لا يجوز أن تشتري الملح بالآجل، فهل كلامه صحيح وهل يوجد عليه دليل؟ لا شك أن الملح من الربويات ولا يباع بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، لكن إذا بيع بغير جنسه كالنقود فإنه لا يلزم فيه التساوي ولا التقابض، يجوز أن يشترى نسيئة بغير جنسه كغير من الربويات، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لكن النقود لا تدخل في هذا لأنها قيم القيم والأثمان، وإلا لما صح بيع الربويات مثل التمر بالآجل ومثل القمح وغيرهما من الأجناس الربوية، لا يدخل فيها الربا إذا بيعت بالقيمة. نعم، لا يدخل فيها الربا إذا بيعت بالقيمة. بالقيمة، نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم نقل العبارات والفوائد الجميلة من الإنترنت ثم نشرها في وسائل الاتصال بدون نسبتها إلى قائلها؟ هذا لا يخلو إما أن يكون ممن يلبس على الناس أنه هو الذي ابتكرها وهي من بنات فكره، وحينئذ يدخل في حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، ولا يلزم أن يضاف كل شيء إذا سلمت النية من هذا القصد، فالعلماء ينقل بعضهم من بعض ولا يعزون في كثير من الأحوال، لكن كما قيل من بركة العلم إضافة القول إلى قائله، من بركة العلم إضافة القول إلى قائله، ونسبه في مقدمة تفسير القرطبي إلى ابن عباس. ويبقى أن العزو إذا سلم الإنسان من التشبع، وأن يكون هذا من ابتكاره وهذا من نظره وثاقب فهمه واستنباطه، إذا سلم من ذلك فلا مانع منه، لأن هذا موجود بكثرة في كتب أهل العلم. وكان قصده نشر هذا العلم. نعم، إذا كان النشر هذه الفوائد، وقد تقتضي المصلحة عدم العزو لترويج القول. في بعض البيئات يكون هذا العالم غير مرضي لاختلاف بينهم وبينه في مسائل معينة أو في الاعتقاد أو في أمور كما هو معلوم. لا. فمثل العزو لمثل هذا قد يعوق من الإفادة منه. ونرى في شرح الطحاوية لابن أبي العز نقولا كثيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم غير معزوة، من أجل ترويج هذا الكلام النافع المبني على الاستدلال الصحيح من الكتاب والسنة في بيئات قد لا تكون راضية عن من نقل عنه، فيروج الكلام بمثل هذا. والترويج كما يكون بعدم الذكر أحيانا يكون بالذكر، فنجد في بعض الكتب لا سيما في كتب الشوكاني والصنعاني إضافة أقوال إلى من لا يعتد بهم في الإجماع ولا في الخلاف، لأنهم يعيشون في بيئة تعظم هؤلاء القائلين، فتضاف هذه الأقوال إليهم من باب ترويج هذه الأقوال. وإن لم تكن لهم؟ لا لهم هي، لكن ما لا ذكرها لا قيمة له، لأنه لا يعتد بهم في الإجماع ولا في الخلاف. لكن الذي لا يمكن السكوت عليه والرضا عنه ما فعله الفيروز أبادي في شرح البخاري، شرح البخاري وأنهى منه 20 مجلدا كبارا، أظن أنهى فيه العبادات، ولو كمل لكان في ما يقرب من 50 مجلد، لكنه شحنه بمقالات ابن عربي، القول بوحدة الوجود، وأودعه كتبه كالفصوص والفتوحات وغيرهما. القول بوحدة الوجود ابتداع خطير وبدعة عظيمة، ومع ذلك أراد أن يروج الكتاب بمقالات ابن عربي لرواج المقالة في بلده في وقته. لكن هل يمكن أن يكون هذه وسيلة توصل إلى غاية صحيحة؟ هذا ليس بصحيح أبدا. أن يضلل الناس بمثل هذا من أجل أن يروج الكتاب. ومن نعم الله جل وعلا أنه أن هذا الكتاب أتت عليه الأرض من أوله إلى آخره فلم يبق منه ولا ورقة، والحمد لله. فالترويج كما يكون بالحذف يكون بالذكر، لكن الأمور بمقاصدها، ويبقى أن شيء منه ما يغتفر ومنه ما لا يغتفر ومنه ما يطلب ومنه ما يطلب أحيانا، كما فعل ابن أبي العز في ترويج كلام شيخ الإسلام ابن القيم في بيئات قد لا تكون راضية عنهما، والله المستعان. نعم. في مثل يعني أحوالنا الآن ينقل البعض في وسائل الاتصال وربما يضيف كلمة منقول ثم يضع ما ينسخه من كلام أحد، أو ربما وصلته رسالة كما هي ثم يذكر أنها منقول، وأحيانا لا يذكر هذا. هو إذا ذكر برئ من عهدته وبرئ من التشبع، نعم، ويبقى تبعا لقصد أجره على قصده. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يتم عقد الزواج بمجرد اللفظ بالتزويج والقبول بدون كتابة ذلك في وثائق؟ نعم، يتم العقد بالإيجاب والقبول. إذا قال الولي: زوجتك ابنتي أو أختي أو موليتي، وقال الزوج: قبلت النكاح ورضيت به، انتهى. هذا الإيجاب والقبول وهو الأصل في جميع العقود، حتى بالبيع والشراء وغيرهما يكفي الإجابة والقبول. والتوثيق بالكتابات وكونه في جهة رسمية كما هو الآن، يعني هذا مجرد زيادة في التثبيت لئلا يحصل بعض المشاكل التي قد توجد لو لم يكتب. نعم. أحسن الله إليكم. التساهل في عدم توثيق هذا يا شيخ، لا شك أنه في وقتنا الحاضر ينتج عنه مشاكل، وإذا أمر به ولي الأمر وألزم به كان ما تجب طاعته فيه. أحسن الله. لأنه مبني على مصلحة، ووجد قضايا من هذا النوع سواء كان في النكاح أو في غيره، حتى في البيوع قد لا يحصل إشهاد، قد لا تحصل كتابة، ويموت الشهود وينكر أحد الطرفين وهكذا، فيحصل مشاكل. ولذا جاء الأمر بالإشهاد وجاء الأمر بالكتابة، وكلاهما على سبيل الاستحباب، وإلا فالعقد يتم بمجرد الإجابة والقبول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اختلف حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله على الراوي فحكم عليه في التقريب بحكم، وحكم عليه في الفتح بحكم آخر، فأيهما المقدم؟ الحافظ بن حجر حصل له شيء من هذا، فله أحكام في التقريب وموضوعه الرجال، وحكم عليهم في فتح الباري أو في التلخيص أو في غيرهما من كتبه بحكم مخالف. وأعرف أن في هذا رسائل ماجستير، ما أدري، رسالتين أو ثلاث. المقصود أنه بحث هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال عبيد الله بن الأخنس من رجال البخاري، قال فيه الحافظ في فتح الباري ثقة، ومن رواة الصحيح ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، هذا في التقريب، لا في فتح الباري، وقال في التقريب صدوق يخطئ. أنا قال في فتح الباري ثقة، وهم من رواة البخاري ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، وفي التقريب قال صدوق يخطئ. فرق بين الحكمين. وإذا تأملت الحكمين وجدت أن مرد ذلك يعني التماس للحافظ، وإلا تباين في الحكم، من باب الالتماس للحافظ أنه استحضر في فتح الباري روايته في الصحيح، فاستحضر ثقته لهذه الرواية في هذا الموضع. وأما بالنسبة لحكمه في التقريب فنظر إلى مجموع مروياته في الصحيح وغيرها، وفيها بعض الخطأ. ففي الصحيح ومن رواته لا شك أنه روايته لهذا الحديث وهو متصف بهذا الوصف الذي هو الثقة، وأنه ليس لم يخطئ في رواية هذا الحديث. وهذا من باب التوجيه لحكمي الحافظ، وإلا فالأصل أنه من رواة الصحيح وجاز القنطرة ويثبت له التوثيق. وإن كان أصحاب الصحيح البخاري ومسلم قد ينتقون من أحاديث الراوي وإن لم يصل إلى درجة الثقة مما حفظه وأتقنه وتوبع عليه، لكن هذه مسألة أخرى. لكن المثال الذي ذكرناه يجيب عن هذا التساؤل الذي ذكره هذا السائل. أحسن الله إليكم. سائل يقول أيضا: لماذا لم يكن ترتيب السنن الأربع عند علماء الحديث بحسب تاريخ وفاة مؤلفيها كما هو المعتاد؟ السنن الأربعة لا شك أن فيها الصحيح والضعيف والحسن، وهي متفاوتة في الكثرة والقلة، فبعضها يكثر فيه الضعيف، وبعضها يقل، وبعضها يقوى شرط مؤلفها، وبعضها يضعف قليلا. فلا نقارن سنن أبي داود بسنن ابن ماجه، ولا نقارن حتى سنن الترمذي وإن كان فيه الرواية عن بعض الضعفاء بسنن ابن ماجه، ولا النسائي بسنن ابن ماجه، فهي متفاوتة قوة وضعفا، فالعلماء يرتبونها على حسب القوة مع مراعاة التاريخ، فهم يجعلون سنن أبي داود في المقدمة، ثم يليه الترمذي لتقدمي على النسائي، وإن كان شرط النسائي أقوى من شرط الترمذي، وبعض المقدم النسائي، لكن الأكثر على أنها كالآتي: يقول إن رواه أبو داود والترمذي، ثم يقول وحسنه أو صححه، والنسائي وابن ماجه، يجعل ابن ماجه في المؤخرة، حتى أن بعض العلماء لم يذكر ابن ماجه في الستة، لم يذكر ابن ماجه في الستة لكثرة الضعيف فيه وكثرة الضعفاء في رواته. فابن الأثير في جامع الأصول جعل الموطأ السادس، وكذلك رزين العبدري في تجريد الأصول جعل الموطأ هو السادس، ومنهم من جعل الدارمي هو السادس، وأول من أضاف ابن ماجه إلى الستة ابن طاهر، أبو الفضل بن طاهر، في شروط الأئمة وفي الأطراف. وإلا ابن ماجه فيه أحاديث كثيرة ضعيفة جدا تجعله في المؤخرة، وإن كان متقدما في الزمن على بعضهم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وفقه الله وجزاه عنا خيرا. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.